أنا الحديث ما هذا بالصحة هذا الحديث؟ وهذا مثال خيالي محض بأكد أن أقدر أحسن خيال. الله أكبر. نحن هلا بدنا نأخذ صحة عبارات ولا بدنا نجي نزيل مشكلات؟ ما في حدا صحة حديث 20 ركعة. أشد الناس تصلبا في المذهبية أحمد ابن حجر الهيثمي مش نور الدين الهيثمي الحافظ المحدث، أحمد ابن حجر الهيثمي يقول هذا حديث إسناده ضعيف جدا. يا أخي أنت عم تحكي عن حديث ما مسؤول عن فعل عمر كمان اللي لا لا يسمى في المصطلح حديث. انت ايه الحديث موصول؟ اذا قيل حديث مطلقا شو لازم تفهم انت وانا وزيد وبكر؟ حديث مرفوع ولا موقوف؟ ايه لك ان احنا بنحكي بدون علم يا استاذ. الحديث الموقوف انت قلت على الاسم انه صحيح ويغلب على ظن الجماهير من الجمع علماء والجمهور أن هذا الحديث صحيح ولا غلط. أنا بسألك كثير العلماء، أنت عندك علماء بالحديث؟ أنا الآن عم بحكي عن العالم الأمي اللي بيجتمع. شو وظيفتنا مع الأمي؟ بنخليه نطمس ولا بنبصره؟ لا، بدي يشرح له إنه العلم اختصاص. هذا العالم الشيخ الكبير الخطيب إلى آخره ما بيجي بيسأله عن مرض في جسده بأنه شيخ عالم فاضل، بيروح عن طبيب جاي يكون يهودي أو نصراني. فهذه قضايا اختصاص. فإذا كان هذا الرجل إذا متقول عنه رجالات وبالأول الدعيد إجماع هن أهل علم في الحديث، إن كلام ثاني بعدين. لكن وين هم أهل علم بالحديث اللي عم تدعيهم؟ إذا نفرض خيالات ابن حجر الهيثمي المنذري شو بتريد من قول الأمي يا أخي؟ ما نفهمها أنت، شو نظرك في الواقع ما نعرف؟ شو بتريد أعمل لك؟ شو بتنصحنا نعمل مع الأمي؟ يعني إذا كان عندك رجل عالم ورجل جاهل، رجل عالم غر علمه وما بيسمع منك ولا بتناقش معك، نترك العالم المخلص اسمح لي إلا يجينا العالم الآخر منعض عليه بالنواجذ. سبحان الله.